إن ربكم لرؤوف رحيم. ووصف الرسول بالرأس هذا قد جاءكم رسول من أنفسكم ووصف نفسه بالحياة. ولذلك في آية قال الحي الذي لا يموت هذا خلاص هو هذا. أما محمد الحي هذا يجي يوم من الأيام يتجد ميت ما فلا يقول. ولذلك هنا النزول نزولا يروح بجلاله ليس كنزول المخلوق. وأي إنسان قال إنه هذا فهو غلطان. فلذلك هنا وهي أحاديث متواترة ما هي أحاديث أحاد. وقد شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في هذا الموضوع كتاب النزول وأحاديث النزول وتذكر كل الأحاديث الموجودة في كتب السنة جماعة. وقد سمعت أنا كذلك مرة من الشيخ المنتصر محدث معروف رجل هذا وفي درسه يعني تكلم على هذا الحديث وذكر أنه يعني من المتواتر وذكر لأنه كان يقرأ في مسجد الإمام أحمد وذكر أنه متواتر. وهنا قال ينزل ربنا كما كل ليلة إلى سماء السوء ما ينزل أوامر تنزل النهار أوامر تنزل وهذا النزول ما نعرف حقيقة وهذا زي الرحمن عاش استوى. إيش لما سئل مالك قال الاستواء معلوم. إيش معنى الاستواء معلوم؟ معنى الارتفاع والكيف مجهول. كيف يستوي الرب ما نعلم. والإيمان به واجب لأنه في القرآن والسؤال عنه بدعة. ما يجد واحد يقول كيف الله يسمع حرام. فلذلك نحن إذا أردنا نسأل الطلاب مثلا في المدارس نقول مثلا ما معنى قولي الرحمن على العرش استوى. أما واحد يقول كيف استوى ما يجوز سؤال كيف يسمع الله كيف يبصر لا. فالمدرس يعني يدرس العميد الواسطية في الجامعة موجود يقول ما معنى قولي الرحمن على العرش استوى. وقد مر علينا هذه الرسالة كانت موجودة في الثانوية. ومثلا مما يدل على ذلك قول الله تعالى أن الله عال على عرشه مستوى على عرشه بل رفعه الله إليه. إيش يدل على أن الله فوق بل رفعه الله إليه وكذلك مثلا أأمنتم من في السماء يعني إيه من على السماء فيه هنا بمعنى على. وهذا كثير يعني موجود فلذلك يجب فيقول من يدعوني فأستجيب له. هذا فعل مضارع منصوب بأن الله وجوبا بعد إيه بعد الاستفهام. ومن يسألني فأعطيه أي شيء سواء الدنيوي أو أخر. من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. وهذا في كل ليلة. ويجب علينا أن نثبت ذلك ونثبت جميع إثبات لأن التوحيد ثلاث: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء. جو الجهمية نفوا هذا مرة. جو المعتزلة كذلك نفوا هذا. جو يعني الأشعرية والماتريدية أول هذه الصفات فأثبتوا لله 20 صفة والباقي أولون وهي الوجود والقدم والبقاء ومقالمة الحوادث وقيام النفس والوحدانية والإرادة والسمع والبصر والكلام النفسي كمان. يقول مو كلام يعني بالحروف لا كلام نفسي. والباقي زي الرضا وزي الاستواء وزي الوجه وزي وهم أرادوا الخير ولكن يعني فاتوا أن الله يغفر لهم ويسامحهم ولو كان عاشوا بعد ذلك يمكن كان يظهر لهم ذلك ولا يجوز لنا أن نسبهم أو أن نشتمهم أو نكفرهم كمان لأنه في بعض كمان شوية مرة لأنه ما أراد وإذا اجتهد يعني العالم فأصاب له وإذا اجتهد فأخطأ ما أراد الاجتهاد ولكن أخطأ في هذا فأول الصفات. نسأل الله لهم أن يغفر لهم ويرحمهم. وأما سبهم وشتمهم والتنقيد بهم لا ينبغي بطلبة العلم. وإن كان نرى بعض طلاب العلم ينقض بهم كده فزي الإمام النووي إمام من الأئمة أول الصفات وغيره كثير يعني لأن هذا المذهب كان هو مذهب السلف حتى جاء ابن تيمية وأمثاله دول ومن الأولين ما كان أبدا. لذلك الإمام لما قال الاستواء قال الاستواء معلوم. إيش معناه؟ معنى الارتفاع. ولذلك موجود في صحيح البخاري يعني اسم الرحمن على العرش استوى في التفسير ما معنى الرحمن على العرش؟ قال عن أبي العالية عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس استوى على وارتفع. هم قالوا استولى وهذا غلط لأن الاستواء ما يكون إلا عن غالب المغلوب. يقول استوت الدول الشيوعية على الدول الرأسمالية أو استولت الدولة الفلانية على الدولة الفلانية هذا غلط يعني ما واستدلوا بشعر خربان استوى بشر على العراق يعني استولى يعني هذا غلط يعني تقريبا فالمقصود إثبات النزول. وهذا حديث يعني متواترة موش حديث أحد حديث متواترة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وحدثنا يعقوب وابن عبد الرحمن القاري عن سهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله قال ينزل الله إن قال ينزل وكله بمعنى واحد إلى السماء الدنيا كل ليلة حين ينزل ثلث الليل الأول. هنا في هذا الرواية ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك وأنا الملك أنا الملك وأنا ونسمي واحد ملك من ملوك الدنيا الملك خالد ولا محمود ولا أبو. يوم من الأيام تجي ما في مات من زمان ولا من الأسر سوى له تاريخ ما عندنا من ذا الذي يدعوني من ذا الذي يدعوني فأستجيب له الذي يقول مني فأستجيب من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأخذ لا يزال كذلك حتى يضيء الفجر ذلك يجب إثباتها بدون أن يعودها ولا أن يكتب بها أي شيء. وكذلك برضو حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله. فالذين قالوا ينزل أمره غلطانين لأن أمره نازل دائما ينزل أمره مثلا يأمر مالك الموت يأخذ روح فلان أو يعز فلان أو يذم فلان أو يعطي فلان هذا موجود دائما باستمرار. إذا نزول هذا نزول نحن ما نعرف ولا يجوز نقول هذا أبدا ننزل خلاص نثبت ذلك وأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مما يدل على ذلك الآن ليس كمثله شيء الله ليس له مثل لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وهو السميع البصير المخلوق ما نسميه السميع البصير القرآن يقول هنا ليس كمثله شيء والسميع وقال عن الإنسان هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. مين السميع البصير في هذه الآية؟ الإنسان سمع محفوظ واحد هناك يتكلم واحد كذلك يعني نبصر على قدره كل واحد مثلا الطب الحديث قال اللي يكون نظر 6 على 6 هذا درجة أولى يلا 6 على 6 ففينا 6 على 60 يعني قريب يصير أعمى فنقول محمد السميع وابو الله السميع ما في اللفظ واحد والمعنى مختلف ولذلك في رساله لشيخ الاسلام ابن تيميه وهي التجمريه بحث هذا البحث جدا طيب التجمريه مره يعني بحث وجاب ادله ذلك حتى في الحياه وبنى قال ما دمت حيا وقال هو الحي الذي لا يموت عيسى حي الان على كل حال قاعدين يبغى يموت الحين ما مات يعني نحن عندنا يقين انه عيسى عليه السلام موجود في السماء وسينزل في اخر الزمان ويحكم شريعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما دمت حيا والله عن نفسه يقول هو الحي الذي لا يموت وقال في آيات كثيرة هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى غير ذلك فلذلك هذه يعني ونرجو أن الله يغفر للجماعة الذين أولوا ولا يجوزنا أن نلومهم أو أن نسبهم أو أن نشتم أو نكفرهم كمان ما يصح أبدا هذا ويجب أن نستفيد من معلومات فهذا يقرر بأيد الطلبة أن ثم تبالى ينزل القولان من سائل يعطى هنا يعطى يعني يعطيه الرب مبني للمجهول يعني هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له حتى ينفجر ثم قال كذلك حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا محاضر ابن أبو المورع وفي رواية حدثنا سعيد بن سعيد قال أخبرني ابن مرجانة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله ينزل الله في السماء الدنيا في السماء الدنيا وإيش معنى السماء القريبة إلينا هذا القريبة إلينا الشطر الأول لشطر الليل أو ثلث الليل الآخر فيقول من يدعون يعني في رواية كده ثلث الليل الآخر وفي رواية شطر كيف نجمع بين الأحاديث الرسول أخبر بهذا أول ثم أخبر بهذا وهذا موجود كثير في الأحاديث يعني مر علينا مثلا صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد في أحاديث ب25 درجة في أحاديث ب27 درجة ما هو غلط الرسول أول أخبر ب25 درجة ثم أخبره الله بسبب كذلك هنا فلذلك أبو هريرة روى الروايتين الشطر الأول والشطر الأخير أو الثلثان وأبو سعيد روى واحد منهم فما يصير في تناقض لأن الأحاديث في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري ثم هو أصح كتاب يعتمد عليه بعد كتاب الله سبحانه وتعالى اختلاف الأوقات اختلاف الأماكن اختلاف الأوقات برضو يعني نحن على كل حال يعني برضو في اختلاف الأوقات كذلك يعني كل ناس لهم لأنه نزول الذهب ما هو زي مثل الملك لما يروح إلى جهة من الجهات ما يقدر في وقت واحد يروح إلى الجهة لا هذا شيء معروف الملوك والأمراء ما يمكن يكون في المسجد ويكون في البيت، مستحيل. مثلا كل وقت هذا القدر، ولا يمنع أن أول هذه الأحاديث ونتركها على ظاهره، لأنه عزيز يعني خصوصا الناس الأولين ما أولوها أبدا، يعني القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث ما في أحد ثاني أول شيء أبدا. مثلا هنا الليل في مكان آخر نهار، بعدين لما يجي النهار لما نجي ليلة هم ليلة، هذا شيء شاهد. أول كان الناس يشكوا أنه يعني أن النهار كله يكون في واحد، هذا دحين ثبت. الآن مثلا نحن نشوف الإذاعة هنا بيننا وبين لندن 3 ساعات، لما تيجي الأخبار هنا في الساعة 6 يعني تقريبا الساعة 9 هم عندهم تقريبا، يعني نحن عندنا 9 هم عندهم 6، هذا شيء معروف. مثلا بيننا وبين الرياض بالساعة، لأنه بين الكويت يمكن في ساعة لا ربع، هذا ما حد يقدر ينكر الآن. أول كان يمكن الناس ينكر أبدا، وسبب ذلك مثلا ثم كتب التفسير مثلا الجلالين يقول تغرب في عين حمية، فسرها تغرب في عين الرائي كده بهذه التفسير. زمان هذا شفت تغرب في عين الرائي، معنى إنه إيه يعني فيه، وهذا شيء مشاهد. واحد يروح مثلا في البحر يشوفها تغرب فيه، يجي في الصباح تبغى تطلع يشوفها تغرب. شيء يعني ما يعني الآن يعني توفرت أسباب تبين أشياء ما أبدا. ثم هنا يعني ثم ذكر هنا ينزل أخير فيسأل بعضها يقول من يقرض غير عدين ولا ظلوم، ومعنى من يقرض غير عدين يعني يعمل بطاعة الله، يعني إيه؟ لأن الله يقول من يقرض الله قرضا حسنا، مين الذي يختلف في الدنيا؟ الرجل المحتاج. فلذلك لما نزلت هذه الآية قال اليهود مع إن الله فقير ونحن أغنياء، غلط. فهنا من يقرض الله يعني إيه؟ يعني إيه يعمل بطاعته، يعني يتصدق بشيء من المال، يقوم يصلي في الليل، يقوم يدعو في الليل، يقوم يستغفر، فكل هذا يدخل تحت ذلك. فلذلك غير عديم يعني يغرب مين؟ إنه في البشر مين اللي يخترق؟ الرجل اللي ما عنده شيء. ولذلك يعني في بعض كتب الحنابلة أن القرض لا يؤجل، ما له أجل. يعني واحد يجي يقترض من إنسان 5 أصواع من بر أو من تمر ما يقول له بعد شهر تجيبها، إنه يمكن غلق شهر ما عنده شيء لأنه فقير هو، بخلاف الدين لازم له إيه أجل. السقاية وهذا كلها شيء لا، هذا ما له وهذا يعني سليم، لأنه قد يكون ما عنده شيء. لذلك فهنا قال ما يفرض غير عليه قرضا إيه يعني عمل الطاعة، سواء فيه الصدقة والصلاة والصوم والذكر وغيرها من الطاعات. وسماه سبحانه وتعالى قرضا ملاطفة للعباد وتحريضا لهم على المبادرة إلى الطاعات. فإن القرض إنما يكون ممن يعرفه المقترض وبينه وبينهم مؤانسة ومحبة. فحين يعني مثلا الإنسان إذا كان فقير ما يجي لكل الناس العاديين يجي يقول اقرضوه، يدور واحد صديقه واحد قريبه واحد جاره هو اللي يروح يقرض، ما يروح مثلا واحد في الشارع ما يعرفه ولا عمره شاف يقول بالله اقرضني 5 ريال مثلا 5 أصواع من بر أو من تمر أو من شعير، أبدا ما يفعل كده. لابد أن ولذلك يعني الله يخاطبنا بالمسؤول الذي نعرفنا. ولذلك يقول يعني بينه وبينه مؤانسة ومحبة، فحين يتعرض للقرض يبادر المطلوب منه بإجابته، هذه فرحي بتأييده للاقتراض. يقول والله هذا يعني اعتبرني أنا صديق وأنا فلذلك هنا القرض. والقرآن ومن يقرض الله قرضا حسنا، واليهود ما سمعوا هذا قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ورد عليهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وتروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض هل نقص شيء منه؟ أبدا أبدا. وحدثنا عثمان بن يثرب بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لابن أبي شيبة، وقال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق أخبر أبي مسلم يرويه عن أبي سعيد، هذا الرواية في أعلى مسلم. أبي هريرة روى روايتين وأبي سعيد رواه، وأبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يظهر حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول من الكبر الليل الأول، وهذا صحيح، وهناك ثلث الليل الأخير وثلث الليل الأول، فإذا ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر، يعني إيه هل من مستغفر فأغفر له أو أغفر له بدون فاء، فإذا قال فأغفر له لازم يكون منصوب الفعل، إذا قال يغفر له ويصير إيه مرفوع يعني. ومعلوم أن يعني الفعل المضارع إذا وقع في الطلب وجاء بعده فاء السببية يكون منصوب، مثلا اجتهد فتنجح، اجتهد فتنجح، تصدق فيعطيك هكذا زيد. وإذا ما في يعني فقد إذا كان قسوة الفائدة يصير مجزوم مرة واحدة. مثلا صوم تكسب الأجر، صوم تكسب الأجر، لما راحت الفائدة يصير هيك جوابهم يقول تعالوا أتلو في القرآن، يعني أنت أتلو. ولذلك يعني إيه يعني لنا أن نقدره كده، وإلا يعني اللي بعد الفاء حتى إذا ذهب سلف الليل نزل إلى السماء الدنيا. إيش الدنيا القريبة إلينا؟ لأن السماوات كم؟ سبعة، ثبت هذا القرآن في عدة آيات. وكذلك الأراضين سبعة ثبت القرآن، ومن الأرض مثلهن، لكن في القرآن ما ثبت يعني آية تثبت أن الأرض سبعين، يعني زي ما في السماوات كثير في القرآن سماوات سبعة، الأرض ما جاء، لكن القرآن قال مثلهن، ما معنى مثلهن؟ لكن في الأحاديث موجود، جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمون ما بين كل سماء وسماء قالوا 500 عام، وفي رواه يعني 75 عام، ثم السماء الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، ثم بعد ذلك بحر بين السري كما بين السماء والأرض، ثم بعد ذلك الكرسي، ثم بعد ذلك العرش، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذه أشياء يجب إثباتها بدون أن نعولها، هل من تائب، هل من سائل، هل من داع، حتى ينفجر الفجر إلى الفجر. ثم ذكر باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. صيام رمضان واجب، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أركان الإسلام خمسة، بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان. طيب قيام رمضان التراويح أو يصلي ركعات في الليل هذا واجب؟ الجواب لا، ليس بواجب. باب الترغيب في قيام رمضان يعني الحث، وذكر الرسول الأجر الذي رتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على من قام رمضان. جاء في الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. هذا هو الترغيب، في أجر عظيم. هذا باب الترغيب في قيام رمضان. قيام رمضان ليس، لو إنسان يصلي العشاء ويروح ما عليه ذنب، لكن فاته خير كثير طول عمره كده ما عليه شيء. إنما الذين صلوا أدلك يعني حصلوا أجر أكثر من أن. فيقول وهو إيش قيام رمضان؟ فسروا يعني على الناس المصطلح الآن، يقول صلينا التراويح وهذا طيب. واحد يقول قيام رمضان ما هو فاهم، فذا للتراويح، وهذا إيه ترتيب جميل جدا من الإمام والنبي. يعني كان يصلوا ركعتين او زهار ويجي سدنين، هذا يعني ارتاح، هذا موجود في بعض البلاد، في بعض البلاد موجود. يعني في نجد انا رأيت كان يصلوا مثلا ركعتين، ودحين في القيام هنا في المدينة يصلوا في القيام في اخر رمضان يصلوا ركعتين ويجلس قليل ويذكر الله كده، بعد ذلك مثلا بعد 3 دقائق أو 5 دقائق هذا معنى التراويح، معنى في راحة. وبعض البلاد يفعلوا ذلك حتى الان، يعني هذا مع راحة ينوي صلاة التراويح عندما يكبر، ينوي صلاة التراويح. من أين لك؟ من أين لك؟ نية صلاة التراويح. ما في شيء، لأنه التراويح هو القيام. لا، التراويح خارج الصلاة. خارج عن الصلاة. التراويح. لا يعني التراويح. خلاص مش لو ما في شيء. يعني لو ما في شيء. لأن التراويح معناه القيام. دحين مثلاً. واللغات موجودة، مثلا جلسة وقعدة في ألفاظ مختلفة فيه. فإذا إيش معنى التراويح؟ معنى الراحة يعني الذي تكون، واصطلح عليه أن التراويح هي يعني اسمها الآن مسمى قيام الليل سموه التراويح، معروفة يعني عند الناس. فنحن هذا النووي هو اللي زاده، وإلا الحديث ما فيه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم منه، هذا موجود في الحديث. طيب إيش إيش القيام؟ لأنه هو تفسير، هذا شيء معروف. فيقول هنا في هذا الحديث يعني الحديث الذي ذكره، حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال من قام رمضان. وقلنا غير مرة أن أداة الاستفاء أداة الشر إذا دخلت على الماضي تنقله إلى الحال والاستقبال دائما قاعدة. من قام رمضان يعني من يقوم رمضان، مو بس من قام رمضان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في الماضي قام هذا، إذا من يقوم رمضان؟ وهذا موجود في اللغة العربية كثيرة. من عمل صالحا فلنفسه، يعني إيه؟ من يعمل صالح، ومن أساء فعليه، يعني ومن يسيء، وهكذا دائما. إن خيرا فخير، يعني إن كان عمله خيرا، ومعنى إن يكن عمله خيرا، وهكذا يعني. فيقول يعني في قيام رمضان في هذا الحديث. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي قال من قام رمضان إيمانا. إيش إيمانا؟ يعني تصديقا. إيمان هو معناه في اللغة العربية إيش معناه؟ في اللغة التصديق. وأما في الشرع فهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تعريف الإيمان يعني تعريفا كاملا. يعني يقول باللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويؤمن يعني يؤمن بها ويعمل يعني يعتقد هذا الكلمة لا إله إلا الله هو يعني إفراد الله بالعبادة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله والملائكة والكتب كل هذا يدخل تحت فهذا معنى الإيمان. وإلا اللغة في هذا فهنا تصديقا بما عند الله من الأجر واحتسابا هو بما عند الله من الأجر. إيمان هنا تصديق واحتسابا ما عند الله من الأجر والثواب وأن يكون خالصا لوجه الله الكريم يعني ما هو للرياء ولا للسمعة. فإذا قام يصلي يعني للرياء وللسمعة فإن الله لا يقبل منه ذلك. فلذلك احتسابا يعني يرجو ما عند الله من الأجر والثواب هذا. وأما إذا عمل ذلك للرياء وللسمعة والذين يقولوا فلان يصلي التراويح أو يصلي قيام الليل أو غير ذلك بعد ذلك يصير تعب اسمه هو ما استفاد. لأنه جاء في الحديث صحيح أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. فلذلك فيقول هنا من قام رمضان تصديقا واحتساب ما عند الله غفر له ما تقدم يعني يغفر له. هذا جواب الشرع. غفر له يعني يغفر له ما تقدم من ذنبه. المعروف عند أن هذا مختص بغفران الصغائر. يعني دائما العلماء يعني الغفران اللي موجود في الأحاديث يقولوا غفران الصغائر. ليه؟ لأن القرآن يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات وندخلكم مدخلا كريما. ولكن ليس ببعيد أن الله يغفر الكبائر على الصغائر. وهذا موجود عن موجودة في أحاديث كثيرة لوجدنا هذا موجود. مثلا جاء في حديث عن رسول أحمد ومسلم وغيره أن إنسان كان من كان قبلنا كان يعني بلغ منه العطش مبلغا عظيما فوجد بئرا فنزل وشرب. ثم لما شرب وخرج يمشي في العالم رأى كلبا يلهث من العطش يعني محل في ندى يجي له. فقال إن هذا الكلب بلغ منه مثل ما بلغ. فذهب إلى البيت وأخذ في خفه يعني في كمبرته يعني بأسنانه وطلع لأنه ما يقدر يمسكه ويطلع عالم. فسقى الكلب قال فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. إذا غفر له الصغائر وباقية الكبائر المصائب الباقية ثم الصغائر تغفر في كثير من هذا. الإنسان إذا توضأ تروح الصغائر إذا مشى في الطريق يمكن تروح الصغائر. لكن فلذلك ليس ببعيد ومثل هذا يعني يمكن يغفر له جميعا. وجاء في الحج كذلك من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يرفث رجع من ذنوبه إيه؟ كيوم ولدته أمه أو كيوم ولدته أمه كله صحيح يعني يعني لا كيوم ولدته أمه على أنه يعني فجر ولدته هذا يعني تقريب يكون مضاف. وإذا قلنا كيوم ولدته يصير إيه يعني مبني لأن الظرف إذا أضيف إلى جملة مبنية يجوز بناؤه ويجوز إيه إعرابه. ولذلك شوف القرآن يوم لا ينفع الظالمون معذرتهم لا ينفع الظالمون في آخر سورة الأنعام وما ينفع الصادقين صدق وما ينفع يعني خلى ايه لانه هذا فعل ايه معرب فعل ايه معرب فصار ايه معرب يعني. وهي اليوم هذه مضافه الى الجمله هذه فلذلك هنا كيوم يعني مثلا سمع واحد يقول كيوم ولدته امه ما هو غلط يعني ما هو غلط من جهه اللغه العربيه ابدا واذا قال كيوم كمان لكن ايهما افضل في هذا كيوم يعني كيوم هو اصح من ايه يعني أولى من إيه كيوم ورد إلا هذا صحيح وهذا صحيح ولكن ولما يكون الفعل معرب يكون إيه الإعراب هذا يوم ينفع الصادقون لأنه ينفع هذا فعل إيه معرب فعل مضارع مرفوع لتبقى الناس رجال ما هو مبني. فيقول كان هنا يعني غفر ما تقدم. ثم قال حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان. هذا دليل على أنه ما هو واجب. الترغيب معناه الشيء الواجب يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويأمر الله. هذا دليل على أن قيام رمضان هي مرغب فيه ومستحب وفيه أجر عظيم جدا. وأما واجب ليس بواجب. أي إنسان قال أن قيام رمضان واجب وكذلك هذا القيام ما هو محبوب بشيء. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، 4 3 20 وطولهن وأربع ثلاثة ثم ثلاثة. والآن ظهر طلاب في عصرنا هذا يقول لا، إنه يعني أي واحد يصلي أكثر من 11 ركعة مبتدئ وغلطان يا وجل قلب قلب فلسة. إذا يقول يعني الرسول كان يصلي 11، لكن نحن نصلي 11 ما نزيد، ليه؟ ما في دليل على هذا. فإذا صلى ركعتين كل ليلة إن شاء الله من القامة ومع الوتر خلاص، قلنا يصلي 10 كذلك، 11 كذلك، 20 كذلك. ولذلك موجود في كتب الفقه، ما في الموطأ موجود، عمر بن الخطاب جعل 23، وفي بعض الكتب موجود إلى 35 أو 36 في الموطأ، يعني ما في يعني أبدا تعيين ما يلزم. وأي واحد يعين ذلك حتى أنه يعني يبدع الشخص الذي يصلي أكثر من ذلك فهم غلطان، السبب عدم الفهم يعني. العبارة من قام رمضان، اللي قام صلى، لو واحد صلى 50 ركعة قام رمضان، ما نقدر نقول ما في رمضان. فيجب على طلبة العلم لا يتجرؤوا في بعض الأشياء هذا، قال يواجب في قيام رمضان في رمضان من غير أن يأمرهم فيه، يعني يأمرهم أمر إيجاب. وهذا موجود، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم أمر إيجاب. ولذلك الأمر تارة يكون للوجوب وتارة يكون للمد وتارة يكون للاستحباب وأبدا يعني، وكذلك النهي كذلك تارة يكون للتحريم وتارة يكون للكراهة إلى غير ذلك. قال يأمرهم فيه بعزيمة، إيش العزيمة؟ معنى الواجب، ما أمر أن الإنسان يقوم رمضان. فيقول الرسول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كده. من قام يعني من يقوم رمضان إيمانا تصديقا، يعني إيمانا تصديقا واحتسابا يعني خالصا لوجه الله الكريم له، على ذلك فهو غفر له ما تقدم، يعني يغفر له ما تقدم من ذنبه وهي ما تأخر. لكن في أحاديث فيها وما تأخر، ما هي يعني في إيه في هذه الدرجات، في بعض أعمال كده موجود، كان رسالة بتاع أيام وزعوها. كذلك وفي خلافة أبو بكر كان الأمر على ذلك، يعني الرسول مدة حياته 10 سنوات في المدينة ورمضان 9 رمضانات، كان ما في واجب قيام رمضان، كل واحد يصلي في بيته. وكذلك في خلافة أبو بكر كذلك كل واحد في رمضان يصلي في بيته. نعم، وكذلك في أول صدر من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، حتى جاء وصدر من خلافة عمر على ذلك. ثم بعد ذلك ثبت في أحاديث أخرى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته يعني صلى العشاء هو إمام، ولما صلى العشاء وهو إمام قام من محل الإمامة ومشى في هذا المسجد، فوجد هناك 10 طلاب يعني أشخاص يصلوا معهم الإمام، وهناك 6 أمتار وهناك 8 زي ما بعد ما يصلي الإمام، فقال هذه تفرق، فقال لو جمعناهم على إمام واحد. فراح نادى أبي بن كعب، لأن الرسول شهد لأبي بن كعب أنه أقرأ الصحابة، فجاب أبي بن كعب وجعل الإمام وصار يصلي بالناس، وقال يصلي 20 ركعة وثلاثة وتر، وصار يصلي. فلما خرج هو ما يصلي معهم، روح يصلي في بيته. فلما مر عليهم قال نعمة البدعة، ومعنى النعمة البدعة أن البدعة اللغوية، في ناس قالوا إن الدحين يفسروا بعض البدعة إلى 5 أقسام، الكتب موجودة علمية يقول البدعة 5، بدعة واجبة وبدعة مثلا سنة وبدعة لا هذا غلط، مثلا يقول لك بناء المناير المسألة ما كان في عهد رسول الله، المقصود ايه الأذان، واحد كمان يسوي فلسة يقول لك مكبرات الصوت هذه ما يجوز بدعة، مكبرات السنة يعني فلسة خربانة. كان الخطيب يخطب هنا في المدينة لو كان في هذا الزمن الزمن في الصف الأول ما يسمع، ليه؟ لأنه في غلبة. نحن كنا نعرف في هذا المسجد كان الشيخ صالح الزبيدي يصلي يعني تقريبا في آخر المسجد يسمعه، والأذان يسمعه إلا في أبيار علي بدون مكبر الصف، بدون مكبر إلا في أبيار علي يسمع أذان المدينة، ليه؟ ما في سيارات ولا في غلبة ولا في شيء، وصمة سكان المدينة كلهم يمكن أفضل. فحين مرات يعني يمكن واحد جنب المسجد هنا يمكن في مكبرات الصف يمكن ما يسمع شيء مشاهد يعني. فإذا إيه اللغة يعني البدعة اللغوية، البدعة اللغوية غير أن البدعة الرسول قال كل بدعة ضلال، وكل من ألفاظ العموم في اللغة العربية، كل من ألفاظ ما في بدعة يعني حسنة أبدا، وهؤلاء يعني تقريبا كل بدعة ضلالة، هذا هو الصحيح. وإياكم بدعة العموم ما يعبر عمل ليس على، ثم البدعة تكون في الدين ما تكون في الأمور الدنيوية أبدا. البدعة تكون في الدين. ذلك هنا يعني أي واحد يقول أن البدعة تنقص إلى خمسة أقسام، وهذا تحريرا منه ما أصاب الهدف التمام الذي وقال هو نعمة البدعة، لأنه ومن ذلك قول الله تعالى بديع السماوات والأرض. إيش معنى مخترع السماوات على غير مثال؟ هذا معنى بديع السماوات والأرض. مخترع السماوات، في واحد ساوى سماء ما حد يقدر يسويها، واحد لو بنى له غرفة ما يقدر يسقفها إلا لو يحط لها جدر. هذا نحن شايفين السماوات والسماوات، وبعد ذلك الله يخبر عنها يوم نطوي السماء كطي السجن، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أشياء ثابتة ما قبضته يعني السماء كلها تنقلب في يدها. فأشياء يعني فيقول هنا في هذا الحديث الثاني أنه قال من صام رمضان إيمان غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر، هنا ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. طيب إيش يعني ليلة القدر؟ يقول الإمام النووي يعني من قام مثلا رمضان كله ما قام، وفي ليلة القدر قام، يعني يغفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا قام رمضان وقام ليلة القدر، وليلة القدر هذه مين يعرفها؟ ما حد يعرفها. لكن هنا الحين أبي بن كعب يقول أنها ليلة 27، وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها يعني في ليالي الوتر 21 23 25 27 29، وأصح الأقوال أنها في ليالي الوتر. وتتمدد مرة تكون في يعني في 21، مرة في 23، مرة في 25، مرة في 7، ويصير إيه؟ أما لو كان في ليلة القدر، وهذا معروف كذلك موجود في الموطأ، يعني رجل كان جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه هو رجل ضعيف ما يقدر، لا فكان يجي فيه إيه؟ قال للرسول تعال ليلة 23، وكان تسمى ليلة الجهني، معروفة ليلة الجهني، يجي إيه؟ من المغرب ويقعد في المسجد هذا إلى الفجر يصلي ويفعل الخير إلى، وتسمى كان ليلة معروفة. وثبت في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مرة من المرات أن الرسول صلى الله عليه وسلم علامة ليلة القدر أنه يسجد في طين وماء، في طين وماء. فالصحابي يقول لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر واستقبلهم، وإذا أثر الطين على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف أن تلك المرة كانت ليلة، ومرة في 21، وأبي يحلف بالله أنها ليلة 27. الصحابي ما يحلف بالله، يعني تقريبا بدون فتح فإذا هي وأصح الأقوال أنها تنتهي 21 23 25 27 29 خلاص. أما لو الناس عرفوا إنها في ليلة 27 فأكيد خلاص يقول رمضان لا عاد، وبعدين ليلة قصة الجهد. فلذلك هذا صح الأقوال، والرسول أمره. وسيأتي بقية هذا الأمعاس في كتاب الصيام، هذا كتاب الصيام يأتي بذلك يعني. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، معناه يغفر له ما تقدم منه. وذلك ذكر حدثنا محمد بن رافع، حدثنا شبابه، حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقوم ليلة القدر فيوافقها أراه، يعني أراه معناه أظنه، يعني وتارة أرى هذه تارة تكون بمعنى الظن، وتارة تكون بمعنى اليقين، وتارة تكون أراه بمعنى يعني الرؤية المنامية كذا. أرى دائما يعني في اللغة العربية كذا ما تقول عنه، إما مثلا معنى رأيت الله كبيرا معنى علمت أعتقد، واحد يقول إني أرى في المنام أني أذبح، يعني رؤية إيه؟ منامية. إني أراني أعصر خمرا، هذه رؤية إيه؟ منامية. وقال في آية أخرى إنهم يرونه بعيدا، إنهم يرون هذه يظنونه ثم بل ينكر وما في يوم من القيامة مرة. ونراه هنا بمعنى إيه؟ نعلمه يعني نعتقد، فما تخلق. وهنا أراه يعني لما يجي من العلماء بمعنى يعني أظنه، أو أراه إيمانا واحتسابا يعني يصح بمعنى أعتقد، أعتقد إيمانا وغفر له ما تقدم. ثم ذكر هذا الحديث حدثنا يحيى قال قرأته على مالك عن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى في المسجد ذات ليلة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات يعني في ليلة من الليالي ما بين لا أول ليلة ولا ثاني ليلة ولا أي ليلة، خرج وصلى بأناس كانوا معاه 3 أمثار أو 10 أمثار. هؤلاء غدا قالوا للناس إن رسول الله صلى في المسجد البارح قيام الليل، الليلة الثانية صاروا قال أما بعد فإنه يخفى شأنكم علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا. ومعلوم لو فرض الصلاة كان يعني الناس يعني كثير الناس لا يصلي أبدا. وأما لما جمعهم عمر خلاص ما يمكن يفرض شيء، عمر ما يقدر يشرع، إنما رغب الناس في أن يصلي التراويح مع جماعة المسلمين، ويكون هذا يعني في اجتماع يعني المسلمين. وهل صلاتها يعني الإنسان يصلي التراويح وقيام الليل في بيتي أفضل أو في المسجد أفضل. جاء في أحاديث يعني أنه جاء في حديث أن صلاة الرجل في بيتي أفضل إلا المكتوبة. فبعضهم يقول هذا والبعض يقول لا، مع الكون يجتمع مع المسلمين يكون عنده إيه؟ عنده نشاط أكثر، وهذا شيء مشاهد. يعني إنسان يصلي التراويح مع الإمام، واحد يقول يبغى يروح يصلي في البيت، إن شاء الله يصلي الليلة الأولى 10 ركعات، الليلة الثانية تصير 8، بعدين بعد 5 أيام تصير 4، تصير 3، لكن هنا لما يجي يصير عنده 20 كلها كأنها في محضر منه، وهذا شيء مشاهد يعني، أبدا. وثبت في أحاديث أنه إذا صلى حتى ينتهي مع الإمام أنه يغفر له أو كذا له أجر من الثواب، لذلك هذا تقول هو والحمد لله رب العالمين. هذا يعني حق إيه؟ يعني يعني ليلة القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.